أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: يقول بعضهم أن الله لا ينام لأن النوم صفة نقص لله، والله سبحانه منزه عن النقص. هو كمال للمخلوق، اللي ما ينام من المخلوقين هذا نقص، نقص في صحته وفي عافيته. أما نفي النوم عن الله فهو كمال. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل ولهذا يقولون كل نفي لا يستلزم كمالا فإن الله لا يوصف به. كل نفي لا يستلزم كمالا فإن الله لا يوصف به، لأن النفي المحض هذا عدم. نعم.